بسم الله الرحمن الرحيم. دار العصر للإنتاج والتوزيع تقدم. أخي في الثانوية. في الثانوية. أخي الطالب في الثانوية. باقة ندية في الثانوية. ورسائل شجية في الثانوية. نهديها لشبابنا في الثانوية. أخي أخي أخي في الثانوية. رسائل منا شجية. أخي أخي أخي أخي في الثانوية. رسائل منا شجية. بعطرها ندية فواحة زكية. بعطرها ندية فواحة زكية. أخي أخي أخي أخي في الثانوية. رسائل من منطلق الحب نضع بين يديك كلمات من القلب خالصة لعلها للقلب تصل مخلصة تحكي دقائق ثمينة من عمرك في هذه المرحلة. بعطرها ندية فواحة زكية. بعطرها كما تمنى حينما تسمع لهذه الكلمات أن تكون بداية جادة لترتفع بنفسك وتسمو بأخلاقك وتزهو بإيمانك وتتحمل المسؤولية بكل اقتدار. أخي في الثانوية. أخي في الثانوية. أخي في الثانوية. ما أمانيك؟ ما أهدافك؟ ما مشاعرك؟ ما غاياتك؟ ما آمالك؟ حينما أصبحت طالبا في المرحلة الثانوية. تساؤلات في الثانوية. أخي أخي أخي في الثانوية. دعنا سويا نتجاذب أطراف الحديث حولها ونناقش بعض القضايا التي يعايشها شبابنا في هذه المرحلة، فهم أصحاب القلوب الغضة التي أينما وجهت سارت حتى لو كان لحتفها. الشاب في هذه المرحلة له طبيعة متميزة وتوجه فريد من نوعه يعيش به مستقبله المجهول في ظل فترة انتقالية تحكمها تغيرات سريعة ثانوية سطحية. ولهذا أخي العزيز نطرح لك بعض مشاكل هذه المرحلة الحرجة بأسلوب لبق مهذب خال من العنف والتجريح، أساسه الصدق والصراحة والعفوية التي لا تكلف فيها، دعوة للجميع للشعور بالقيمة والمسؤولية والثقة الدافعة لعدم التردد والخوف وربما الضياع الذي لا نحبه. أخي في الثانوية. الله، أنا الحين في أولى ثانوي. يا سلام، هي شيخ أولى ثانوي مو متوسط. الله، أولى ثانوي ثم بعدها ثاني ثم ثالث. يا سلام. هل تتذكر جيدا ذلك اليوم الذي فيه قدمت أوراقك للتسجيل في المرحلة المتوسطة؟ آنذاك كان برفقتك والدك أو أخوك الأكبر يشاركك إجراءات التسجيل، بينما يفضل كثير من الطلبة إنهاء إجراءات التسجيل للمرحلة الثانوية بأنفسهم ودون مساعدة أحد، إشارة إلى أنهم بدأوا في بناء النفس البناء الذاتي. هذه الصورة نلتقطها ونراها داخل إطار تساؤل يفرض نفسه حول مسببات ذلك في سن مبكرة. يرى الشاب فيها أنه أصبح مسؤولا عن نفسه في مسؤوليات كثيرة، هذه أوضحها وأقواها. أخي الطالب. أولى ثانوي. سنة موحلة هي من الخطورة بمكان شبهت فيها بالجندي يمر بمنطقة زرعت ألغاما متفجرة، فنجده يتجاوزها بحرص وحذر شديدين جدا، لأن حياته قد يفقدها في لحظة بعد الانفجار، والنتائج بعده لا تحمد عقباها. أولى ثانوي، تفاصيل هامة في حياة الشاب نبالغ كثيرا في تجاهلها، حتى أصبح الطالب نوعا مختلفا عما كان في المرحلة المتوسطة. هذه حقيقة جارحة شيئا ما، لكنها ملموسة في حياتنا. أخي الطالب، لا نريد أن نضيق مساحات النفوس وتقبلها لأهمية هذه المرحلة فتسبب قلقا وهاجسا يسكن الأعماق، إنما هي مرحلة ما بعدها قائم عليها، فالبناء لا يتم إلا بقاعدة صلبة سليمة، وربما قام البناء لكن على ضعف، فما يدور في ذهنك أيها الطالب من مشاكل وتساؤلات يجب الإجابة عنها وعدم تأجيلها حتى تسلم لك حياتك من التردد والتناقضات التي سببت كثيرا من الانحرافات. إن الساعات والأيام التي تقضيها في أولى ثانوي هي أخطر الساعات وأهمها، لا مانع من الخطأ، لكن لا للتمادي فيه، بل التصحيح والتعديل. أخي الكريم، أولى ثانوي، قد تكون فكرك وحقول ذكرياتك، ولكن ما أصعبها نقاط ضعف في حياتك، أو ما أجملها قناديل تستضيء بها دربك تتجاوز بها تلك المرحلة بنجاح وتفوق. أخي الحبيب، وضعت قدمك في هذه المرحلة فاجعلها خطوة ثابتة تتبعها خطوات تعدك بمستقبل زاهر خال من العقبات إن شاء الله تعالى. علمي ولا شرعي؟ علمي ولا شرعي؟ علمي صعب، شرعي سهل. علمي المستقبل وشرعي الآن ما عليه. علمي ولا شرعي؟ علمي ولا شرعي؟ علمي ولا شرعي؟ يدور في ذهن الطالب وقبل دخوله الثانوية إلى أي قسم يتجه؟ علمي ولا شرعي؟ الشرعي لسهولته أم العلمي لمستقبله؟ أخي الطالب، إن اتخاذ القرار في ذلك شيء إيجابي وتركه ضعف، فما أجمل الطالب حينما يكون عمليا يبحث ويقلب في قدراته ومواهبه حتى يحدد المسار استغلالا للوقت وحفاظا عليه. يحمله على ذلك المجتمع الذي يعيش قضاياه المتجددة، فالفوضوية مرفوضة في تلك الاختيارات، فلا مجال لظروف ما أن تفرض على الطالب الاختيار، فبناء النفس ذاتيا دليل النجاح واتخاذ القرار. أخي الطالب، استعن بالله في تحديد القسم واسأله التوفيق والسداد، وكما قيل إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. اجمع المعلومات التي تهمك عن القسمين بنفسك وبكل دقة، ثم ضع نفسك أين أنت منها. اطلب الاستشارة وإن كبرت الخبرة وعظم العلم، وكفى باستشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذجا يحتذى به، فبالشورى تحصل على أفكار جديدة تظهر عيوبك في اختيارك، فالمسؤولية عليك لا على غيرك. عندما استشرت عددا من الزملاء والأقارب والمدرسين، الكثير أشاروا علي بالتخصص في قسم العلوم الطبيعية، لأن لدي قدرة الفهم السريع، بالإضافة إلى تنظيمي لوقتي ومتابعتي للمواد الدراسية أولا بأول. دع العاطفة ورغبة الوالدين والزملاء بعيدا عن تحديد القسم، بل كن صلب المراس، فقول لا أولا أسلم من قولها آخرة، وقد يحصل ما لا تحمد عقباه فيما بينهما. بصراحة كانت رغبة الوالدين وإلحاح كثير من الزملاء أن أتخصص في قسم العلوم الطبيعية، ولكن رغبتي وارتياحي كان في قسم العلوم الشرعية أكثر، بل وأرى أنني سأبدع فيه بإذن الله وأتمكن من خدمة ديني ومجتمعي، فتوكلت على الله واخترته. وصحيح أنني واجهت ضغوطا من والدي وتأنيبا من كثير من الزملاء، إلا أنهم بعد فترة رضوا بالأمر الواقع، بل واقتنعوا حينما رأوا أنه هو رغبتي والأصلح لي. المستقبل لا ينظر إليه بالبساطة والسطحية، فلا تكن كالشمعة تضيء وتحرق نفسها، بل كن كالسراج لك ولغيرك. وإن التردد في الاختيار بعدما سبق طريق الفشل، فكم من طالب أمضى مدة في القسم العلمي ثم إذ هو يعيد النظر، لكن بعد ماذا؟ والحق أن التمييز بين الحقائق والأوهام سبيل النجاح واتخاذ القرار. لا تخجل منها. يوما بعد يوم وعاما بعد عام تزداد معرفة الشاب بما يدور حوله سلبا أو إيجابا، ويظهر أهمية ذلك ما كان في المحيط العائلي بكل صراحة. شدني استفسار طالب حين قال: إلى متى المصروف اليومي؟ وسؤال والدي: ماذا أنفقت؟ وكم بقي؟ تساؤلات أعيش بسببها خيارات صعبة، أشعر أنها تؤثر في بناء الشخصية المتكاملة. تأمل. اعتراف جميل أجمل منه الصراحة في طرحه. أخي الكريم، بين طيات الإجابة عن ذلك كلمة حانية أودعها سمعك وأهديها نفسك: إنهما الوالدان، الأم والأب، وإن تعاملك معهما بذل وهوان هو الشخصية الكاملة، فلا تمل منهما ومن سؤالهما، فهما الوالدان وكفى، والتعالي عليهما كالسراب يلمع ولا ينفع، فلا تبدي الخجل أو التعالي على المصروف الذي تأخذه من والديك، فلعل يدا مددتها اليوم تعطي غدا، وإن غدا لناظره لقريب. هل فكرت حقا بأن هناك آمالا قد علقت عليك؟ فأنت لوالديك بهجة الحياة وطمأنينة القلب وراحة النفس، فكلهما السرور إذا ساءت الأيام، والفرح يبدد عنهما الأشجان والأحزان، رمز حياتهما ومنبر عزهما. ولعل المصروف اليومي يكون دافعا لبرهما وإكرامهما وتعظيم حقهما، فالطالب المهذب بار بوالديه، مطيع لهما، محسن إليهما، يعلم أن رضا الله من رضاهما وسخطه من سخطهما، فالحنان والشفقة عنوان المشاعر تجاههما، والتلطف أساس معاملتهما، فالقول اللين الهين والكلام الحسن الطيب نتاج الطاعة والتقدير، فهنيئا لهما بك ما كان جمال روحك التواضع لهما، وهنيئا لهما بك ما كان سمو أدبك وأخلاقك الدعاء لهما. وبهذه المعاملة كم نرى من الطلبة وإن كانوا صغار السن إلا أنهم أصحاب أعمال طيبة وحكيمة، فرضت على الآباء استشارتهم وأخذ رأيهم في بعض الأمور، وهذا ملاحظ وملموس، فلا تعارض بين الأخذ والإعطاء في هذا المجال، فهي الشخصية الصغرى التي تبنى عليها الشخصية الكبرى. أيها المسلم الكريم تبسم، إن في بسمة الحياة سعادة، لا تتابع هوى ولا تترسم، خطوة للأذى بدت منقادة، خطوة للأذى بدت منقادة، خطوة للأذى بدت منقادة، روح القلب طاهرا وبريئا، واصنع الخير فالفضائل مهمة، يغفر الله راضيا لمسيئ، يغتدي تائبا يجدد عزما، يغتدي تائبا طالبا يجدد عزما. أيها المسلم الكريم تبسم، إن في بسمة الحياة سعادة، لا تتابع هوى ولا تترسم، خطوة للأذى بدت منقادة، خطوة للأذى بدت منقادة، خطوة للأذى بدت منقادة. طهر الثوب والمكان وصلي، عامل الناس بالخصال الجميلة، إن دعوت ابتدئ بيا رب كلي، وابذل الجود والنفوس بخيلة، وابذل الجود والنفوس بخيلة. أيها المسلم الكريم تبسم، إن في بسمة الحياة سعادة، لا تتابع هوى ولا تترسم، خطوة للأذى بدت منقادة، خطوة للأذى بدت منقادة، خطوة للأذى بدت منقادة. دع جميل الحديث ينضاح بشرا، واطف الود يانع الثمرات، إن عذب الحديث يثمر خيرا، في حضور وفي ربيع آتي، في حضور وفي ربيع آتي. أيها المسلم الكريم تبسم، إن في بسمة الحياة سعادة، لا تتابع هوى ولا تترسم، خطوة للأذى بدت منقادة، خطوة للأذى بدت منقادة، خطوة للأذى بدت منقادة. إنه الدين طاعة ونصيحة، فاز من وطأ الرضا للطاعة، لغة الذكر بالثناء صريحة، لذ بركن الهدى وداوم سماعا، لذ بركن الهدى وداوم سماعا. أيها المسلم الكريم تبسم، إن في بسمة الحياة سعادة، لا تتابع هوى ولا تترسم، خطوة للأذى بدت منقادة، خطوة للأذى بدت منقادة، خطوة للأذى بدت منقادة، خطوة للأذى بدت منقادة. مشاهد من يوم دراسي. وأنت في كل يوم دراسي الساعة 7 صباحا تعيش دقائقه وثوانيه، قف معنا متجولين في أرجاء الثانوية، نستعرض مشاهدا في يوم دراسي بعبارات موجزة. ومن هذه المشاهد: الطابور. أمام، جنب، أمام، ساق، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة. مع نسمات الصبح الجميل وإشراق نور شمسه الساطعة الداعية للنشاط ببداية يوم جديد، نرى الطالب فيه يعلوه الكسل والخمول، فتمارين ضعيفة تفتقد التناسق والجد، فلماذا؟ كرس جهدك ألا تذبل عيناك عند الشرح، لتكن علاقتك بحارس المدرسة على خير ما يرام. غياب التكميلة بكثرة في مادة الرياضة وامتناع بعض الطلبة عنها، ما سببه؟ الدعايات المجانية التي تكتب على الحائط وأبواب الحمامات، دليل السطحية وانعدام المسؤولية. أفضل قصة شعر قرعة بخمسة ريالات، والجو ولا جوها. التسكع في الأسياب عمل بلا هدف غير مرغوب فيه عند الإدارة. وقت الفسحة ليس متنفسا لغيبة المعلم وتجاذب أحاديث لا حقيقة لها. حاويات الفضلات تعني لا مجال لرمي بقايا النعمة بعد الإفطار في أماكن لا تليق. نظافة كتبك وطاولتك عنوان شخصيتك. المشاركة مع المدرس باحترام خير طريق للتعرف. كن في الفصل وسطا بين الحركة والسكون. أداء الواجبات المنزلية في الفصل تفتح عليك أبوابا مغلقة. سرقة جهد الغير نجاح زائف. حيل الطلاب مكشوفة فلا مجال للكذب. ما يحفظ بسرعة يزول بسرعة. التدرج في تلقي المعلومات طريق التفوق والنجاح. الصدق منجاة في كل شيء. زعماء الفتن والثورات غالبا في الفصل ممن يقبعون في المؤخرة. السؤال عن المعلومات الغامضة جميل، أجمل منه أدب طرحه ووقته. يشن بعض الطلبة الحرب ضد جماعة النظام، لماذا؟ ولأي شيء والكفار تقدموا علينا علميا بالنظام والمحافظة عليه؟ جماعات النشاط المدرسي تكسبك الثقة بالنفس وتنمية مواهبك، فلا تتأخر، عجل سجل. مرحبا مرحبا مرحبا إخوتي، مرحبا بالصحة، واحة الخير أخي تبتغي لقيا الشباب. مرحبا إخوتي، مرحبا بالصحاب، واحة الخير أخي تبتغي لقيا الشباب. فالبدار البدار نحن بالانتظار، فالبدار البدار نحن بالانتظار، فالبدار البدار نحن بالانتظار. فيها صحب كرام، فيها هدي الكتاب، فيها جمع الشباب، فيها ما لذ وطاب. فيها صحب كرام، فيها هدي الكتاب، فيها جمع الشباب، فيها ما لذ وطاب. فيها صحب كرام، فيها هدي الكتاب، فيها جمع الشباب، فيها ما لذ وطاب. فالبدار البدار نحن بالانتظار، فالبدار البدار نحن بالانتظار، فالبدار البدار نحن بالانتظار. من زيارة حسان ودروس وأدب والرياض يا سلام والتآخي مستقر. من زيارة حسان ودروس وأدب والرياض يا سلام والتآخي المستطاب. من زيارة حسان ودروس وأدب والرياض يا سلام والتآخي المستطاب. فالبدار البدار نحن بالانتظار، فالبدار البدار نحن بالانتظار، فالبدار البدار نحن بالانتظار، فالبدار البدار نحن بالانتظار، فالبدار البدار نحن بالانتظار، فالبدار البدار نحن بالانتظار، فالبدار البدار نحن بالانتظار، نحن بالانتظار. أعمال السنة تشكل نسبة 30% من درجة المادة، فتأمل. إنجليش مادة حول صعوبتها تدور أحاديث الطلبة، ويزداد الأمر صعوبة في عدم معرفة قراءة أسئلة الامتحان. مشكلة حلها أنك درستها 3 سنوات في المتوسطة وتجاوزتها، فأكمل المشوار. الحاسب ضرورة الحاضر والمستقبل، طريق معرفته ليس ماذا تدرس إنما كيف تدرس. الكيمياء قلعة يصعب على الطلاب تسلقها. الرياضيات قواعد بفقدها يظل الطالب عاجزا عن فهم جزئياتها. واقع محزن حينما لا تكاد ترى بعد نزول أو دخول الطلاب للمصلى إلا نزرا قليلا من الطلبة يؤدي السنة الراتبة القبلية للظهر 4 ركعات أو بعدها 2 ركعات، فضلا عن أذكار أدبار الصلاة. عامل في الثانوية أسلم بسبب أنه رأى الطلاب يغسلون أرجلهم في الوضوء فقال هذا دين نظيف. عامل كافر بثانوية إذا أراد أن ينظف المصلى يقفز الفرشة احتراما وتقديرا. معلم يسأل طالبا لماذا لم تأتي بالقرآن الكريم؟ أجاب ما عندنا بالبيت مصحف. وكيل مدرسة ثانوية يقول عملت بالوكالة منذ 4 سنوات، كلما أردت عقاب طالب أسأله هل صليت الفجر في جماعة؟ فيجيب لا. الإرشاد الطلابي المستشار المجاني للطالب والمحامي عنه. مناقشة المعلم في التقرير الشهري أساسها الاحترام والتقدير. النعاس في الفصل بورصة في عالم الطالب ربما سبب الخسارة. طلاب التوجيه بعضهم يجعل الهم يتغلب عليه مما يؤثر على مستواه الدراسي. الجرس سيمفونية يعشق سماعها الطلاب طربا. الحصة 7 تلك التي تقع غرب جدول الحصص وشرق جرس الخروج يعلو الطالب فيها الخمول والكسل، فلا تكاد ترى له إلا عينا واحدة وأذنا واحدة، والساعة هي الواحدة. يغادر الطالب بعد الحصة السابعة مدرسته إلى بيته قد ألقى خلف ظهره ما يذكره بها. هذه وقفات عجلة، من خلالها رأينا الطالب في أرجاء الثانوية يحمل هموما وآمالا ذكرناها موجزة، ربما كانت المصارحة طريق النجاح والتفوق. نجوم في سماء المحبة. إن غياب الاهتمامات في حياة الطالب أدى إلى حب زائف متوج برقة المعاملة وغزارة العاطفة، فالمحبة اسم مميز في عالم الشباب، فما معنى ذلك الشعور الفياض المفاجئ من زميل لزميل آخر حتى تعلق الطالب بمثله، يأنس لسماع صوته والجلوس معه فلا يكاد يفارقه إلا نادرا، أهو الحب والصفاء أم الود والإخاء جمع بينهما؟ أخي الطالب المحب، مهلا، أكون معك أكثر وضوحا، فمن خلال استماعي لحديث هموم من وقع فيها كان هناك تساؤلات وإجابات. أولا، ما تعريف المحبة؟ تعريفها لا يزيدها إلا خفاء وجفاء، ولا تعرف بأكثر من المحبة. وضح أكثر. هي لزوم المحبوب والاستئناس به إذ أعطيته أشرف ما عندك وهو القلب. متى تكون بدايتها؟ عند بلوغ الشاب، وما بعده تأخذ مسالك شتى. هل هناك عبارة اللطف من المحبة؟ لا أظن ذلك، لأن كلمة حب مكونة من حرفين، الحاء ومخرجه أقصى الحلق، والباء من انطباق الشفتين، فالحاء للابتداء والباء للانتهاء. هل المحبة تقع فجأة؟ كثيرا، بل تباشره بسرعة من حيث لا يدري. هل يصارح المحبوب بالمحبة؟ نسبة 90% ينطبق عليهم حبيت واحد ما درى عني. هل تذكر علامات المحبة؟ نعم، منها الانبساط والأنس والفرح بحضوره، الحديث معه وإن طال الوقت، التفكير به كثيرا، ضيق النفس بخلو المكان منه، إلى غير ذلك. ما أسباب المحبة؟ كثيرة، منها التجانس وملاحة الظاهر وخفة الدم وحسن المعاملة، وربما أقواها غزارة العاطفة والفراغ. ما أعلى درجات المحبة؟ التعلق. هل للمحبة مدة؟ نعم، لأنها مؤقتة وعارضة سريعة الزوال. لماذا التعلق بالمحبوب يجلب الهم؟ بعيدا عن الإجابة الشرعية، ربما لأنها من طرف واحد. ما أصعب ما يكون في المحبة؟ كما قيل، أحلى ما في الدنيا الحب، وأصعب ما في الحب الفراق. ختاما، كن أكثر صراحة في المحبة. بكل صراحة، أنت رجل مشاعرك وعواطفك تجاه محبوبك ولو كانت غير مقصودة تقلل من رجولتك، فالحذر كل الحذر من رسالة تكتبها أو قصيدة تنظمها أو هدية تبعثها عبر الوسيط تندم فيما بعد عليها. والإعجاب بزميل لا يعني المطاردة له والتصرفات الخاطئة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي: وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة، فالحب نبع لا يجف مدى الحياة، يزيد صفاء وعذوبة ما كان لله وفي الله. أما الحزن بفراق الحبيب من البشر فهي الفتنة والعشق، الذي قال عنه ابن القيم: هذا داء أعيا الأطباء دواؤه وعز عليهم شفاؤه، وهو لعمر الله الداء العضال والسم القتال، الذي ما علق بقلب إلا وعز على الورى استنقاذه من إساره. ولكنكم فتنتم أنفسكم. إذن بمعاهدة النفس والانشغال بطاعة الله ستتلاشى المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أخي أرسلت للحسن نظرا عادت على القلب. لماذا هذا العذاب الذي تشعر به من تعلقك بفلان من الناس؟ أرجو أن تعذرني إن كان هذا السؤال قاسيا، لأنه هو السؤال الذي لا بد أن تعيده على نفسك مرارا لتخرج من هذا العذاب. والقلب ينبض حسرا. لو قطعت على نفسك تلك النظرات وما يعقبها من خطرات لما حدث ما حدث. إن الإسلام رعى الحب وهذبه، لأنه فطرة فطر الإنسان عليها فجعله لله وفي الله. فهل جربت هذا الحب؟ إن كان الجواب لا، فأنت محروم من اللذة الحقيقية التي لم تجدها في غيره إلا سويعات قليلة مشوبة بالمر. يا شارب الكأس مرا قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. كاذب من يقول لك إنني لا أحب، ولو صدق لكان إنسانا جافا مذموما بهذه الصفة. ولكن أي حب نريد؟ إنه حب تشعر به باللذة والسعادة الدائمة بعيدا عن الألم والخطرات التي تقود إلى المزالق. حل وعقبا. أرجوك تذوق طعمه وأخبرني عن الفرق. أرسلت للحسن نظرة عادت على القلب جمرة، تلذذ العين منها والقلب ينبض حسرة. أرسلت للحسن نظرة عادت على القلب جمرة. أرسلت للحسن نظرة عادت على القلب جمرة، تلذذ العين منها والقلب ينضاغ حسرا. والقلب ينضاغ حسرا. علقت قلبك شوقا والعقل أشغلت فكرا. علقت قلبك شوقا والعقل أشغلت فكرا. عشقت والعشق كأس يا شارب الكأس مرا. يا شارب الكأس مرا. تبكي إذا غبت عنه بعبرة تلو عبرا. تبكي إذا غبت عنه بعبرة تلو عبرا. وإن أتاك فنار في القلب تحريق صدرا. في القلب تحريق صدرا. هذا الحبيب أتاني ما أعظم اليوم قدرا. هذا الحبيب أتاني ما أعظم اليوم قدرا. تغار من كل شيء عليه لو كان نظرة. عليه لو كان نظرا. أرجوك لا تجالس غيرك فالقلب حسرا. أرجوك لا لا تجالس غيرك فالقلب حسرا. تراه في كل حين يشب في الفكر سحرا يشب في الفكر سحرا. إن صد عشت عذابا ما أثقل اليوم هجرا إن صد عشت عذابا ما أثقل اليوم هجرا. أشقيت قلبك هما شددت بالعشق أسرا شددت بالعشق أسرا. في أول العشق طعم حلو وعقباه مرا في أول العشق طعم حلو وعقباه مرا. في أول العشق طعم حلو وعقباه مرا حلو وعقباه مرا. أيا شباب أفيقوا في عبرة الصب عبرا أيا شباب أفيقوا في عبرة الصب عبرا. تبا وسحقا لقلب تنكست فيه فطرة تنكست فيه فطرة. الحب في الله أنقى قصدا وأبقى لعشرا الحب في الله أنقى يا شباب الحب في يا شباب أفيقوا في عبرة الصف عبرا نحب في الله قربا كذاك في الله نكرا الحب في الله أنقى قصدا وأبقى لعشرا قصدا وأبقى لعشرا. بالدين يسمو هوانا به السعادات ثرا بالدين يسمو هوانا به السعادات ثرا. نحب في الله قربا كذاك في الله نكرا كذاك في الله نكرا. مشكلة يقع فيها بعض الشباب فتجر لهم مشاكل أخرى فخطرها عظيم وجسيم على النفس والبدن. إنها العادة السرية مشكلة دفع الشباب للوقوع فيها نيران المعاصي وعنفوان الشهوة مع علمي الأكيد بأن الحزن بعدها حاصل لا محالة. فأثارها الدينية والاجتماعية والطبية واضحة ناصعة البيان سطرتها أيادي أساتذة فضلاء ودعاة أصفياء قرأها الشاب فعهد الله عهدا ألا يقع في شباكها مرة أخرى. وفجأة يقع ولا يعلم كيف وقع حتى شعر كثير من الشباب باليأس والقنوط في علاجها حتى وصف بعض الأخيار أنفسهم بالنفاق فاستزلهم الشيطان إلى ما هو أعظم من الذنوب والمعاصي. أخي الطالب العفيف ما أسباب الوقوع فيها؟ ما آثارها؟ ما علاجها؟ أسئلة تبحث عن إجابة قل من المربين والمعلمين من يطرقها ويبحث عنها. دعنا سويا نضع النقاط على الحروف من خلالها. أسباب الوقوع فيها منها ضعف الوازع الديني تأخير الزواج أحلام اليقظة الشهوة وغليانها إطلاق البصر جهل عواقبها. آثارها على النفس كثرة الخوف والقلق دوام الشرود والتفكير الخجل والميل إلى الصمت ضعف القدرة على المواجهة. وعلى الجسم ضعف الأعصاب عدم القدرة على الانضباط ضعف التحمل سرعة الارتباك ارتعاش اليد والأصابع، ظهور بثور صغيرة بارزة لونها أبيض ضارب إلى الصفرة في الجراح الملتحمة حديثة. وقد ذكر ذلك الطبيب بارادايك في بعض الحالات التي عالجها في كتاب العادة السرية لمؤلفه محمد فائق الجوهري. ومن آثارها كذلك على الجسم ضعف النطق أو التعتعة في الحديث، وعلى الوجه الصفرة غير المألوفة وكثرة حبوب الشباب الحمراء دون السوداء، وعلى الذاكرة الضعف الواضح لممارسها لأن الشهوة شغلت ذهنه فحصل الشرود وضعف التصور، فلا يستطيع أن يتخيل أيسر الأمور إلا بعد مدة وعناء. أما على الدين فسبيل إلى ترك الطاعة وقد توقع في معصية أكبر. علاجها. الحديث عن علاجها يطول، لكن دعنا نضع سؤالا هاما: هل الشاب حينما يفعل العادة يجد السعادة دائمة؟ لاحظ أن الشباب قسمان في ذلك: الأول شاب أطلق العنان لنفسه بفعل العادة السرية فهذا يعيش جحيما لا يطاق، والثاني شاب في قلبه خوف من الله وإجلال له يقع فيها تحت ضغط الشهوة وضعف الإيمان، وهذا القسم يمثل ما نسبته 80%، فهو يعرف تحريم العادة السرية ويجزم أنه إذا وقع فيها عاش لذة يسيرة ثم الهم والحزن بعدها. فهذا الشاب يعيش بين دافعين اثنين: الشهوة والخوف من الله، فأيهما غلب كان هو الأسبق. أخي الحبيب تأمل، لقد جعل الله العادة السرية قريبة وسهلة المنال كي يعلم مدى إيمانك به وطاعتك له، فاحرص على الصراحة مع النفس دون خداعها، فأنت تعيش فترة مراهقة بما فيها من دوافع وغرائز عاطفية سهل الوقوع في شباكها الوحدة والفراغ. إذن أنت صاحب المشكلة وحلها بيدك، أغلق جميع الأبواب الموصلة للعادة السرية وكن صادقا في إغلاقها، وربما كان علاجها بالتخفيف من مرات فعلها شيئا فشيئا، فالإقلاع عنها سهل ويسير ما كان الخوف من الله جل وعلا هو الدافع والمخلص لك من جحيمها وأليم عواقبها. وكن من عباد الله المخلصين الذين قال فيهم جل وعلا على لسان إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وعلى هذا ليس هناك داء أضر بصفات الرجولة من العادة السرية، فهي محرمة شرعا ويجب تركها، مع التأكيد على أن المقاومة لن تكون سهلة ولكنها ممكنة ما إذا كانت قوة الإرادة مقرونة بالإعانة من الله عز وجل. يركب الإنسان جهلا كل عادة باحثا عن زيت قندير السعادة، يركب الإنسان جهلا كل عادة باحثا عن زيت قندير السعادة. ويح نفسي من أحابير الهوى، ويح نفسي من أحابير الهوى، تقتل الإنسان في بحر البلادة، تقتل الإنسان في بحر البلادة. يركب الإنسان جهلا كل عادة باحثا عن زيت قندير السعادة، يركب الإنسان جهلا كل عادة باحثا عن زيت قندير السعادة. فيرد أدواء بعدما، فيرد أدواء بعدما، فقد الإحساس أو ألغى فؤادا، فقد الإحساس أو ألغى فؤادا. يركب الإنسان جهلا كل عادة باحثا عن زيت قندير السعادة، يركب الإنسان جهلا كل عادة باحثا عن زيت قندير السعادة. يركب الإنسان جهلا كل عادة باحثا عن زيت قنديل السعادة يركب الإنسان جهلا كل عادة باحثا عن زيت قنديل السعادة يركب الإنسان جهلا كل عادة باحثا عن زيت قنديل السعادة يركب الإنسان جهلا كل عادة باحثا عن زيت قنديل السعادة يركب الإنسان جهلا كل عادة. صاحب ساحب من تجالس؟ أخبرك من أنت. حقيقة جميلة أجمل منها تطبيقها، فالشاب في هذا السن يحدد الصديق والصاحب سواء كان صالحا أم سيئا، وكما قيل صديقك كنزك، وقفات من خلالها تتعرف على الصاحب بنوعيه سلبا وإيجابا. صاحب السوء يستفيد منك ولا تستفيد منه، انعدام الاحترام والتقدير معه، التعليق على الآخرين وأذاهم بسبب، إن مجالسته في أماكن مشبوهة تكون سببا لدخول السجن ودور الأحداث، إنه سبب للمجاهرة بالمعصية، وبه الطريق للتدخين وربما المخدرات وأمور لا تحمد عقباها. الكذب أساس الصحبة والخيانة نهايتها. أفاد 90% من طلبة ثانوية ما أنهم غير راضين عن أصحابهم من هذا النوع. يا ناس اسمعوني واصحوا تلوموني، يا ناس اسمعوني واصحوا تلوموني، شباب بحاله خلاني حيراني، شباب بحاله خلاني حيراني، تارك صلاته لاهم في لذاته، تارك صلاته لاهم في لذاته، مضيع اوقاته يتسمع اغاني، مضيع اوقاته يتسمع اغاني. يا ناس اسمعوني واصحوا تلوموني، يا ناس اسمعوني واصحوا تلوموني، شباب بحاله خلاني حيراني، شباب بحاله خلاني حيراني، عادات بميمة ماشي في النميمة، عادات بميمة ماشي في النميمة، ما يخفى عظيمة دايم قيل وقالي، ما يخفى عظيمة دايم قيل وقالي. يا ناس اسمعوني واصحوا تلوموني، يا ناس اسمعوني واصحوا تلوموني، شباب بحاله خلاني حيراني، شباب بحاله خلاني حيراني، أفكار عجيبة خذها من رفيقة، أفكار عجيبة خذها من رفيقة، ملابس غريبة كملها بجناني، ملابس غريبة كملها بجناني. يا ناس اسمعوني واصحوا تلوموني، يا ناس اسمعوني واصحوا تلوموني، شباب بحالة خلاني حيراني، شباب بحالة خلاني حيراني، ما يبغى دراسة فاشل من أساسة، ما يبغى دراسة فاشل من أساسة، شايلها من راسة ما فيه إلا هذه، شايلها من راسة ما فيه إلا هذه. يا ناس اسمعوني واصحوا تلوموني، يا ناس اسمعوني واصحوا تلوموني، شباب بحالة خلاني حيراني، شباب بحالة خلاني حيراني، مزعجنا في الحارة تفحيط عيارة، مزعجنا في الحارة تفحيط عيارة، في كسر خسارة في حادث خيالي، في كسر خسارة في حادث خيالي. يا ناس اسمعوني واصحوا تلوموني يا ناس اسمعوني واصحوا تلوموني شباب بحالة خلاني حيراني شباب بحالة خلاني حيراني وانتم يا إخواني شباب وشباني وانتم يا إخواني شباب وشباني لا تنسوا النصيحة لإخوان وجيراني لا تنسوا النصيحة لإخوان وجيراني يا ناس اسمعوني واصحوا تلوموني يا ناس اسمعوني واصحوا تلوموني شباب بحالة خلاني حيراني شباب بحالة خلاني حيراني يا ناس اسمعوني واصحوا تلوموني يا ناس اسمعوني واصحوا تلوموني شباب بحالة خلاني حيراني شباب بحالة خلاني حيراني شباب بحالة خلاني حيراني شباب بحالة خلاني حيراني الصاحب الصالح عكس السابق تماما أفلا يسرك أن تجد معه نفسك هادية تلقى المحيا يحبك من حولك يحسن معاملتك وتواضعك قد أعطاك صاحبك الصالح المحبة الصادقة فهو أخ مستقيم يعبد الله ويؤمن به فخور بدينه مغتبط بإيمانه أخلاقه مهذبة لين الجانب رحب الصدر كريم النفس مفخرة الأمة ورمز حياتها ينفع مجتمعه فيحب للناس ما يحب لنفسه وأولهم أنت يا رعاك الله يطلع عبد الله بن حذافة السهمي أسيرا في جيش قيصر مع صاحب الله فيهدد عبد الله بالموت ويجمع الناس وتوقد النار ويوضع عليها قدر كبير قد غلى الماء فيه من شدة حرارتها فيأمر قيصر فيؤتى بعبد الله بن حذافة مع صاحبه الذي كان يحبه كثيرا فيقذف أولا صاحبه فيغلي جسده ويطير دخانه فدمعت عين عبد الله ففرح قيصر وقال أخفت أن تلقى بعده فقال عبد الله اخسأ عدو الله إنما أبكي على صاحبي هذا كان يسابقني إلى الجنة فكنت إذا صليت ركعتين صلى أربعا وإذا صلى أربعا صليت ثمانية وإذا صمت يوما صام يومين وكان بودي أن أسبقه إلى الله وأنا أبكي لأنه سبقني الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين بخلاف أصدقاء السوء ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وفي المثل بكى عليك من أبكاك وضحك عليك من أضحكك يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا هلا ابو حميد هلا حياك ابوي شلونك الله يسلمك بخير طيب دقيقه شوي اصبر ابو حميد دخن انا هقيتها منك تدخين الرجاجين يا زلابه اعتقاد خاطئ تحمله عقول بعض الشباب وكثيرا ما يسقط الطالب في تعاطيه في هذه المرحله تحت ضغوط نفسية يريد بها إثبات رجولته أمام الآخرين تساؤلات واعترافات وأمان ورسائل نسمعها من مدخن يتمنى تركه أخي الطالب الكريم التدخين هو القاتل البطيء لمتعاطيه بحقائق وبراهين ساطعة دعنا نتعرف عليها سويا الدخان هو التبغ الذي يتكون من مواد كيميائية أقواها النيكوتين وحمض الفورميك والقطران المسببة لوفاة متعاطي بآثارها السيئة القاتلة. ولهذا ذكر الأطباء أنه سبب الرئيس للإصابة بسرطان الرئة والفم والمعدة، وسبب رئيس للإصابة بأمراض القلب، وسبب الرئيس للإصابة بالسكتة الدماغية، كما يساعد على ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى أنه سبب في إضعاف القوة الجنسية. تأمل، قاتل بطيء إدمانك عليه قد يجعله قاتلا سريعا. وانظر إلى الدعاية على علبة السجائر: تحذير حكومي، التدخين سبب رئيس لسرطان الرئة والقلب والشرايين. أخي الكريم، رسائل عاجلة نبعثها لكل من وقع في التدخين، فاسمع. لو رأى أحدنا كلبا يحترق لذهبنا جميعا نطفئ النار عنه، لا لحبه بل رحمة وشفقة عليه. فكيف بك أنت أخي المدخن تحرق نفسك بنفسك؟ ما تفعل حين تجلس في مجلس بدت فيه رائحتك الكريهة؟ أم تقول: فشل ابني دراسيا بسبب وقوعه في التدخين. كلمة ما أقدر أبطل، ما أقدر أبطل، تتلاشى بالصيام في رمضان 12 ساعة أو أكثر. إذا كنت تؤذي نفسك بالتدخين فلا تنسى أنك تؤذي من حولك. مدخن سابق يقول: بدأ معي التدخين في المرحلة الأولى ثانوي فترة الامتحانات، وأقلعت عنه في التوجيه بموقف هو: تأملي حينما أنتهي من التدخين أطفئها بقدمي، منتهى الهوان والاحتقار. كثرة التدخين في دورات المياه ماذا تعني؟ انظر، آثار السجائر عالقة بأصابه وملابس وفم المدخن. لأي شيء؟ طرق الإقلاع عنه: أولا العزم في تركه، ثانيا اسأل الله عز وجل الإعانة، ثالثا ابدأ الإقلاع مع صديق لك مدخن، رابعا أكثر من السباحة والمشي، خامسا اشرب كثيرا من السوائل مع تقليل عدد السجائر، سادسا تنفس بعمق كثيرا حتى تشعر بالاسترخاء، سابعا غير نوع السجائر ولتكن سجائر لا تحبها، ثامنا لا تستنشق كل ما تدخنه، تاسعا جرب العلكة التي تباع في الصيدليات المعينة على تركه وسترى النتيجة فتاكة، عاشرا وأخيرا شعورك بالتعب دليل أن جسمك بدأ يتخلص من السموم. أخي المدخن، 10 خطوات ترى من خلالها حياة جديدة يحترمك من خلالها الآخرون بإقلاعك عن التدخين نهائيا. فنرجو أن تصل هذه الرسائل العاجلة لكل من ابتلي بالتدخين، فهو داء نفسي وخلقي. نسأل الله إعانة كل عازم على تركه من شباب المسلمين. رسالة من نزيل بدار الملاحظة: أخي الطالب الحبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي، هذه رسالتي أبعثها إليك، وكل أمل بأن لا يخيب رجائي وأملي فيك. أخي العزيز، هذه رسالة من أخ لك كتب الله عليه بزلة قدم أن يدخل دار الأحداث، أو ما تسمى بدار الملاحظة، فإليك تلك الكلمات. مرت علي أيام وأيام وأنا في الشارع ألعب وأمشي مع أصدقاء السوء، فكنت بمثابة مع الخيل يا شجرة، حتى وقعت فريسة سهلة لتعاطي التدخين. فأنا أبلغ من العمر 15 سنة وأشرب الدخان، فلماذا لا أعلم، ولأي شيء لا أدري. أما البيت وأنت أدرى بما عندي في البيت، الفيديو والدش، وأشد من ذلك الفراغ الذي يكاد أن يقتلني. أخي، قد تراني في دار الملاحظة ألعب وأمرح، أتقلب في نشاطات الدار المباركة، ولكن قلبي يتفطر ويتقطع حسرة وألما عندما أرى من هم في سني قد علت محياهم الفرحة برؤية والديهم،

في أعذب فن وتعيس طوقته بالمحن ليس إلا الله يجد همنا وإذا لم يكن الله فمن ليس إلا الله يجل همنا وإذا لم يكن الله فمن ليس إلا الله يجل همنا وإذا لم يكن الله فمن ليس إلا الله يجل همنا وإذا لم يكن الله فمن ليس إلا الله يجل همنا ليس إلا الله يجل همنا وإذا لم يكن الله فمن ساجعات الطير في كل فنن كل فنن تنثر الألحان في أعذب فن أعذب فن ساجعات الطير في كل فنن كل فنن تنثر الألحان في أعذب فن أعذب فن ساجعات الطير في كل كل فنن تنثر الأركان في أعذب فن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة الأقسام أنت الشباب والصلاة أنواع وأقسام، وإن مما يندى له القلب أن حكمها الشرعي وأهميتها معلومة لديهم جميعهم، ومع ذلك تجدهم في تنوع واختلاف في أدائها والاهتمام بها، فمنهم من هم مهملون تاركون لها بالكلية، فهؤلاء أخل بركن من أركان الإسلام، قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومن الشباب من لا يصلي إلا أحيانا، فهذا لا يجوز، بل لا بد من المواظبة عليها في وقتها المحدد، فقد قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومنهم قسم يصلي بالمنزل، وهذا لا يجوز، لقصة الأعمى الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بالصلاة في بيته، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. ثم ما الفائدة من المساجد وبنائها إذا صلى الإنسان بمنزله؟ وإن من الشباب قسم يؤخرها عن وقتها لنوم أو لعب، فلا يجوز فعل ذلك لقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال أحد السلف: لم يتركوها بالكلية، بل يؤخرونها عن وقتها. ثم نرى قسم من الشباب يصلي الجمعة فقط وهذا لا يجوز، بل جميع الصلوات واجبة على كل مسلم عاقل بالغ. وهناك من يجمعها لغير حاجة من سفر أو مرض، وهذا ملاحظ عند بعض الشباب، وهذا لا يجوز، بل لها وقت محدد تجب فيه. ثم نرى القسم المحافظ عليها مع الجماعة في المسجد، فهذا ملتزم ومستقيم، فهنيئا له بالجنة ونعيمها إن شاء الله تعالى. أخي الشاب، في أي قسم تضع نفسك؟ احرص أن تكون من هذا القسم الأخير، فلا فوز ولا نجاة لك بغيره. استبانة. تم إجراء استبانة وزعت على مستوى 4 مدارس ثانوية، كان موضوعها لعبة البلوت، مشكلة تجر مشاكل. أجاب الطلاب عنها بكل صراحة ووضوح، وكان ذلك سببا في نجاحها وواقعية نتائجها. هذه الاستبانة أظهرت أن نسبة 80% تقريبا ممن يمارسون هذه اللعبة كان طريق معرفتها هي المرحلة الثانوية. قص أول. أول حكم صن الرشيد، ما تعرف تلعب؟ ادخل يلا صن. أكا سرع حبة مية غشير. أخي العزيز، صن حكم 400 لعبة مميزة في عالم الشباب، فكم هي الأوقات الثمينة الطويلة في حياتهم تمضي بلا فائدة. ولعل فترة المراهقة التي يعيشها الشاب في هذه المرحلة الحرجة دفعت فراغ الشاب إلى شغله بأي شيء كان. والاستبانة تدفعني أخي الكريم أن أضع بين يديك حقائق ملؤها الصراحة والصدق، منها أن التشاحن والبغض والسب والشتم سمة واضحة لمن يمارسها، وتدعو للسهر والتعود عليه، وهي سبيل للتعرف على الجليس السوء، وفيها انعدام الاحترام والتقدير بين اللاعبين، وانتشار سحابة سوداء من التدخين على أرجاء المجلس والمكان. هذا غير ما تسببه من الضعف الدراسي وربما فشله، هي معصية، فهل تسمح لنفسك أن تكون داعيا وممارسا لها؟ حقيقة أتمنى الوقوف عندها. ذكر صاحب قاموس الرموز كارل جي لونغمان علامات البلوت، فمنها ما لونه أحمر يعرف بالهاص ويسمى في الحجاز لال، وهو علامة القلب يرمز للحب في عقيدة النصارى، العقيدة زائد الأمل زائد المحبة، وهذه ترمز للأمور المذهبية والمعاني الإيجابية لدى الهندوس والبوذيين. ومنها ما لونه أسود ويعرف بالشيريا ويسمى كليفس في بعض دول الخليج، وهذا الشعار يتضمن معنى المال والثروة والعمل والحظ، وهو رمز يشبه علامة الثالوث المقدس، فتأمل. وفيها ما لونه أسود ويعرف بالسبيت، وهي علامة زخرفة السيف في عصر اليونان، وتتضمن معنى القتال ونحوه. وكذلك ما لونه أحمر ويعرف بالديمن، يرمز للطاقة والشجاعة. أما الولد فيرمز للملك تشارلز السابع، وأما الشايب يرمز للملك تشارلز السادس. المرأة تختلف، قيل زوجة الملك تشارلز السابع الملكة ماري دانجو، أو القديسة الفرنسية جان دارك التي قتلت حرقا عام 1431 للميلاد. أخي الحبيب، كل ذلك تخليدا لذكراهم، فما موقفك إذا عرفت حقيقة ذلك؟ لهذا أظهرت الاستبانة اعتراف كثير من الشباب بالخيبة حينما علموا بتلك الحقيقة، وأبدوا الاستعداد التام بالإقلاع إذا ما وجدوا البديل. طيب ما البديل؟ سؤال غريب أغرب منه طرحه وإجابته بكل صراحة، هل كانت البلوت هي الأصل في حياة المسلم حتى تطلب بديلا؟ فوقت الإنسان هو عمره في الحفيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر مر السحاب فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، أما غير ذلك فليس محسوبا من حياته، بل هو خسارة له في دنياه وأخرى. ولك أن تتأمل أخي الحبيب في مخلوقات الله تعالى، فإذا نظرت إلى أصغر المخلوقات كالعنكبوت والنحل والنمل وجدت أنها حشرات صغيرة وحقيرة، ولكنها لا وقت لديها يضيع، فجل وقتها في العمل والكد والتحصيل، بالرغم من أنها لن تحاسب على هذا الوقت، فكيف بك أنت أخي الكريم؟ فهلا أدركت قيمة الوقت؟ الوقت شموس تتلالى قيما مثلى، الوقت ركاز من تبر لا بل أغلى، الوقت شموس تتلالى قيما مثلى، الوقت ركاز من تبر لا بل أغلى، العنكب في صدع جدار تغزل غزلا، والنحلة من أجل شهاد تأمر نحلا، العنكب في صدع جدار تغزل غزلا، والنحلة من أجل شهاد تأمر نحلا، والنمل على قدمي يسعى، والنمل على قدمي يسعى، يخزن يملا، يخزن يملا، الوقت شموس تتلالى قيما مثلى، الوقت ركاز من تبر لا بل أغلى، الوقت شموس تتلالى قيما مثلى، الوقت ركاز من تبر لا بل أغلى، الوقت إلى نفعي يمضي أكرم وصلا، فئة تذروه بلا وعي كم من سهلا، الوقت إلى نفعي يمضي أكرم وصلا، فئة تذروه بلا وعي كم من سهلا، يجري يتناثر يتهاوى، يجري يتناثر يتهاوى، يهمل يبلى، يهمل يبلى، الوقت شموس تتلالى قيما مثلى، الوقت ركاز من تبر لا بل أغلى، الوقت شموس تتلالى قيما مثلى، الوقت ركاز من تبر لا بل أغلى، دعنا كي نبحث عن فئة أرشد عقلا، لنلم بقايا أوقات تركت جهلا، دعنا كي نبحث عن فئة أرشد عقلا، لنلم بقايا أوقات تركت جهلا، الوقت شموس تتلالى، الوقت شموس تتلالى، الوقت شموس تتلالى قيما مثلى، الوقت ركاز من تبر لا بل أغلى، الوقت شموس تتلالى قيما مثلى، الوقت ركاز من تبر لا بل أغلى، لا بل أغلى، لا بل أغلى، لا بل أغلى. أيام الامتحانات، أيام معدودة يحل فيها ضيف ثقيل عليك بالهموم والأحزان، والكل يسأل نفسه هل أنجح أم لا؟ إن الطالب الذي يعاني من قلق الامتحان ويصل استلامه إلى حالة الرهبة والذعر يؤدي إلى نتائج عكسية وإن كان مجتهدا. وكلمة امتحان تبعث تساؤلات عن المستقبل بين النجاح والفشل التي تنتهي بها مسيرة التحصيل في هذه المرحلة، وذلك بالخروج من قاعة الامتحانات. فإن من أسعد الأيام لدى الطالب هو آخر يوم من أيام الامتحانات، وإن كان انتهاء مؤقتا. وبما أننا حول الحديث عن أيام الامتحانات، دعنا ندخل إلى غرفة التصحيح لنرى ما يدور فيها، فعالم التصحيح مليء بكثير من العجائب والمفاجآت التي يكتبها الطالب بكل براءة ربما كانت الطرفة أجمل ما فيها، فإذا بالضحكات تتوزع على محيى الأساتذة الفضلاء، فإليك أخي الكريم نماذج منها. تصميم وإخراج. في اختبار مادة التوحيد أتى سؤال يقول: ما تعريف الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ فأجاب الطالب: الشرك الأكبر عبادة الأصنام الكبيرة، والشرك الأصغر عبادة الأصنام الصغيرة. ما شاء الله عليك. في مادة النحو أعرب يا تركي اجتهد، أجاب الطالب: يا حرف نداء، تر اسم وهو مضاف، كي مضاف إليه مستعار من الحرف الإنجليزي كي وهو أعجمي ممنوع من الصرف، اجتهد خبر بمعنى ابذل قصارى جهدك. يا سلام. اختبار في مادة الأدب. يقول السؤال: خطبة البتراء من قائلها وما سبب التسمية؟ أجاب الطالب: خطبة البتراء قالتها البتراء، وسبب التسمية لأنها بترت يديها ورجليها. بعدي. في مادة اللغة الإنجليزية وفي الصف الأول ثانوي أتى سؤال يطلب كتابة تعبير عن عادات الأكل في المملكة العربية السعودية، وكانت صيغته: write to paragraphs about the eating customs in Saudi Arabia. فأحبط الطالب لأنه لم يحفظ هذا التعبير، فأجاب: the eating customs in Saudi Arabia is very good. The eating customs in Saudi Arabia is very very good. The eating customs in Saudi Arabia is very and very and very very good. ممتاز. في مادة الفرائض ثالث شرعي السؤال: ما تعريف قتل العمد وقتل الخطأ؟ أجاب: قتل العمد هو القتل بالعمود سواء من الخشب أو الحديد، وقتل الخطأ أن يقصد قتل رجل فيقتل غيره. ما شاء الله عليك. سؤال في مادة الفقه: أذكر صفة صلاة الكسوف. أجاب الطالب: يا أستاذ، هي أن يأتي رجل ليصلي صلاة الظهر في المسجد فيجد الجماعة قد صلوا وانتهوا، فيجلس في مؤخرة المسجد حتى إذا خرجوا كلهم صلى لوحده لأنه مكسوف من أن يشاهدونه. لا. لا. لا. جيد. جيد. أخي الطالب الممتحن، وقفات في نقاط نبحث في طياتها عن الورقة المحبوبة الشهادة. دعنا سويا نتتبع في استطلاع سريع مع بعض الطلبة أفضل الطرق في تجاوز تلك الأيام العصيبة. إليك هي. جهز غرفة المذاكرة في منزلك أو في مكتبة المسجد. السهر قد يكون مناسبا لك إذا رتبت وقتك بانتظار. لا تذاكر مستلقيا ولا منبطحا فتنام. احذر حشو الرأس ليلة الامتحان. الراحة والاسترخاء قبل الامتحان أساس النجاح. احذر أكل الحبوب المسهرة، فقد رأيت بعض الشباب في دار الأحداث والسجون بسببها. لا تفكر تفكير أحلام اليقظة، فهي مضيعة للوقت. ذاكر في مكان نظيف ومرتب لا فوضوي يشتت الذهن. تناول الشاي طيب والنعناع أطيب. ضع لك 10 دقائق تقرأ فيها القرآن الكريم بين فترات المذاكرة، فهي معينة على الحفظ والمذاكرة. لا تأكل وجبة عشاء دسمة لئلا يحصل ما لا تحمد عقباه. المعلومات كثيرة والوقت ضيق، فلذا ضع خطوطا تحت الأشياء الهامة التي تكون موطن السؤال. سل زميلك المجتهد عن الأشياء المهمة، فعنده خبرة كافية بذلك أكثر منك. لا تذاكر أكثر من ساعة، وخذ 10 دقائق راحة. المشي أثناء الحفظ جيد ومجرب ونافع، ولكن لفترة معينة. حافظ على الصلاة في المسجد مع الجماعة. تذكر وأنت تذاكر ليلا أن الله ينزل في ثلث الليل الأخير يجيب من دعاه. صل الفجر مع الجماعة في المسجد، أفضل وقت للمذاكرة بعد صلاة الفجر. راجع ورتب المعلومات فإنها متماسكة. خذ فترة راحة قبل الدخول لصالة الامتحان. أكثر من الاستغفار فإنه طريق الاستذكار. ابدأ بقول بسم الله قبل الإجابة. حسن خطك، فالمصحح يعاني من كثرة الإجابات وضيق الوقت. اقرأ جميع الأسئلة مرة واحدة وابدأ بالأسهل. لا تستعجل في تسليم ورقة الإجابة. نظم إجابتك وراجع المعلومة وعدد الأسئلة التي أجيبت. أجب بالمعنى، إذا لم تحفظ نص الإجابة فهو معين. لا تراجع الإجابات بعد الخروج من الامتحان. استعد للمادة الأخرى بنفس جديدة مطمئنة. أطلب من والديك الدعاء لك. النتائج. النجاح أمل تتطلع إليه، فإن ظفرت به فاعلم أنه بتوفيق الله عز وجل لا بجهدك ومذاكرتك. فالطالب الذكي يجعل من النجاح طريقا لنجاح آخر، يصحح الأخطاء والعيوب بينهما، وربما قوى نقاط الضعف. أما الفشل فإن حصل فهو بسببك، وتعليق الأخطاء وأسباب الفشل على صعوبة الأسئلة أو شدة المعلم أو ضيق الوقت ونحوها طريقة لا تصحح الأخطاء بل تزيد منها. أخي الطالب، دعنا نخفف حجم الفشل فنصل إلى تجاوزه وجعله نجاحا ولو كان عبر الدور الثاني. فإعادة سنة يترتب عليها تبعات وتضحيات يطول المقام بذكرها، إلا أن حل المشكلة بيدك بتلافي أسباب الفشل السابقة. وكما قيل، إذا أردت أن تطاع فاطلب ما يستطاع. أيها المسلم الكريم تبسم، إن في بسمة الحياة سعادة، لا تتابع هوى ولا تترسم، خطوة للأذى بدت منقادة، خطوة للأذى بدت منقادة، خطوة للأذى. أخي الحبيب، نرجو أن نكون قد وفقنا في معايشة هذه المرحلة وطرح ما فيها من مشاكل وتساؤلات، سائلين المولى عز وجل أن ينفع بها وأن تكون نبراس خير لشبابنا وفخر أمتنا. قام بإعداد هذه المادة الأستاذ عادل بن عبد الله العبد الجبار، وقام بالتقديم محمد الجاسر وسلطان المسعود، وشارك في التقديم طلاب ثانوية الجوهري بالرياض، وشارك معنا في الإنشاد هاني مكبر. الوقت إلى نفعي يمضي، أكرم وصلا، فئة تذروه بلا وعي، كم من سهلا. الوقت إلى نفعي يمضي، أكرم وصلا، فئة تذروه بلا وعي، كم من سهلا. يجري يتناثر يتهى أبو عبد الملك. الحب في الله أنقى قصدا وأبقى لعشرا، قصدا وأبقى لعشرا، بالدين يسمو هوانا به السعادات ثرى، بالدين يسمو هوانا به السعادات ثرى. أبو عبد الله. ويح نفسي من أحابر الهوى، تقتل الإنسان في بحر البلادة، تقتل الإنسان في بحر البلادة، يركب الإنسان جهل. تم التسجيل والمكساج باستوديو ذكرى 4-2-5 3721 هندسة الصوت أبو عبد الملك. الإسراف الفني والإخراج أبو وائل. مع تحيات إخوانكم في دار العصر للإنتاج والتوزيع، حي الروضة، شارع عبد الرحمن الغافقي، المخرج 11، هاتف 239-06-89، صندوق البريد 13209، الرياض 11695. ونذكركم بأن جميع الحقوق لهذا العمل محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطوة للأذى بدت منقادة، خطوة للأذى بدت منقادة. طهر الثوب والمكان وصلي، عامل الناس بالخصال الجميلة، إن دعوت ابتدئ بيا رب كلي، وابذل الجود والنفوس بخيلة، وابذل الجود والنفوس بخيلة. أيها المسلم الكريم تبسم، إن في بسمة الحياة سعادة، لا تتابع هوى ولا تتابع